بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تم الكلام حول مفهوم الخطاب، ومفهوم الخطاب كما تقدم عند المالكية هو ما يسميه جمهور الأصوليين بدلالة الاقتضاء، وهو أن يقتضي الكلام وهو نوعان، إما أن يقتضي الخطاب إضمارا يتوقف صدق الكلام عليه إما شرعا أو عقلا أو عادة، وإما أن يكون هذا المقتضى من دلالة اللزوم، يعني يلزم من الخطاب، يلزم من المعنى الذي يحمله الخطاب. واضح؟ بعد هذا تحدث الإمام رحمه الله تعالى عن تنبيه الكتاب وتنبيه السنة، وحتى لا يختلط به التنبيه الذي كان قبل هذا، لأن التنبيه الأول المقصود به مفهوم الموافقة. فدلالة التنبيه عند المالكية نوعان، واضح، مفهوم الموافقة وهو نوعان كذلك، يسمونه فحوى الخطاب أو لحن الخطاب. مفهوم لحن فحوى الخطاب هو ما يسمونه بمفهوم الأولى، واضح. وأما لحن الخطاب فهو المفهوم المساوي. أما دلالة الإيماء هذه فهي كذلك نوع من أنواع دلالة اللزوم، واضح، وهو اقتران الحكم بوصف يدل على أن الحكم المقصود به مدى، المقصود به ذلك الوصف، بحيث يدور مع ذلك الوصف وجودا وعدما، بحيث لو ذكر هذا الوصف من غير أن تكون له علاقة أو لم مناسبة بالحكم لعابه السامع للكلام. مثلا لو قلت لك مثلا اضرب المجتهد، مباشرة ستسأل أم لا؟ ما هو السؤال؟ لماذا يضرب المجتهد؟ أو اضرب المتقي، اضرب المحسن، مباشرة تقول لما يضرب. ولكن عندما أقول اضرب الكسول ناسبه أم لا؟ لن تسأل، فهو مناسب، واضح، الحكم مناسب لماذا؟ مناسب للوصف، واضح الكلام. فهذا هو ما يسمى دلالة الإيماء، أي يومئ الشرع إلى أن هذا الوصف أو الخطاب يومئ إلى أن هذا الوصف هو ماذا؟ هو علة الحكم. هذا ما يسمى بدلالة الإيماء، واضح. لذلك قال رحمه الله: ثم تنبيه كتاب الله، ثم تنبيه سنة الذي جاه عظوم. والجاه كما هو في كريم علمكم، ما هو الجاه؟ هو المنزلة وماذا؟ والمكانة. المنزلة والمكانة. وقوله الذي جهن عظم، جهن عظم هنا لا يقصد به أن يحترز من شيء، وإنما أتم به البيت، لأن جميع الأنبياء وجميع المرسلين لهم الجاه عند الله سبحانه وتعالى. زيد سيدي اخرى. أما قوله ثم فهي لغة في ثم، حرف العطف الذي يفيد ماذا؟ يفيد الترتيب والتراخي، ثم يفيد الترتيب والتراخي، وثم لغة فيه. سيرسلي ثم تنبيه كتاب الله، ثم تنبيه السنة الذي جاه عظم، يعني أن من أدلة مذهب مالك التنبيه من كتاب الله أو من سنة. أعيد. أن من أدلة مذهب مالك التنبيه من كتاب الله أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي عظم جاهه عند الله، ودلالة التنبيه من قبيل دلالة اللزوم، ودلالة التنبيه من قبيل دلالة اللزوم، وتسمى بدلالة الإيماء. نقول دلالة ودلالة ودلالة، وها قد تقدم معنا، فهو مثلة الدل. زين. وهي أن يقرن الوصف بحكم، أن يقرن الوصف بحكم بحكم لو لم يكن اقتران الوصف بذلك الحكم لبيان كونه علة له لعابه الفطن بمقاصد الكلام. نعم. لأنه لا يليق بالفصاحة. نعم. مثاله من الكتاب قوله تعالى: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما. فإن اقتران الأمر بقطع يد السارق مع وصفه بالسرقة يدل باللزوم على أن السرقة هي علة القطع شرعا، إذ لو لم تكن علة له لكان الكلام غير بليغ. نعم. لو لم تكن السارقة علة للقطع، وقد تقدم معنا المثال الذي ذكرنا، لو قلنا يضرب المجتهد، لو عاقب المجتهد، واضح؟ فلا بد أن يعيبه الفطن، ما علاقة الاجتهاد بالعقاب؟ واضح الكلام؟ لو قلت مثلا إنه مسيء، نعم هو مجتهد ولكنه أساء، واضح؟ أساء الأدب مثلا، فإنه يعاقب، واضح؟ ولكن عندما تقول عاقب المجتهد يعيبه الفطن بمقاصد الكلام، يقول هذا الكلام لا معنى له، معاقبة المجتهد، كيف معاقبة المجتهد؟ المجتهد لا يعاقب، بل يشجع. سير. ومثاله من السنة قوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي الذي قال له: واقعت أهلي في نهر رمضان، اعتق رقبة، إلى آخره. فإن اقتران الأمر بالتكفير مع وصف الأعرابي لنفسه بالوقاع في نهار رمضان بالوقاع في نهار رمضان يدل باللزوم على أن الوقاع علة للأمر بالتكفير بالعتق أو الإطعام أو الصوم في الشرع، إذ لو لم يكن علة له لكان الكلام غير بليغ، بل يكون غير جواب، أي غير مفيد. واضح. إذن قوله إني واقعت أهلي في نهار رمضان يدل على أنه هو علة ماذا؟ علة التكفير. واضح الكلام؟ هذا الوصف الذي هو الوقاع في نهار رمضان هو علة ماذا؟ علة التكفير، طبعا عند غير المالكية. أما المالكية فيرون أن العلة هي انتهاك حرمة شهر رمضان. نعم. سلسلي. ثم تجمع الشافعية مثلا، الشافعية وطائفة من أهل الحديث يقولون إن العلة هي الوقاع في نهار رمضان فقط، بحيث لو أكل أو شرب عمدا لا يلزمونه بماذا؟ لا يلزمونه بالكفارة. واضح الكلام؟ نعم. الملكية نعم يلزمون الأكل والشرب عمدا في نهار رمضان، يلزمونه بالكفارة، واضح؟ ويلزمون كذلك المستمني بالكفارة، ويلزمون المباشرة حتى يخرج منه المني، وكذلك الذي تمادى مع التفكير، كل هذا يلزمون فيه الكفارة، لأنه انتهك حرمة الشهر. واضح؟ انتهك حرمة الشهر. سير سيدي. ثم إجماع وقيس وعمل مدينة الرسول أسخاما بدل. ثم قلنا إنه لغة في ثم، إجماع وهو الذي سنتحدث عنه، وقيس يقصد القياس، وعمل مدينة الرسول أي عمل أهل المدينة. السخاء هو الجود، أسخاء واضح من الجود، من بذل أي من أعطى. واضح سيدي؟ إذن الإجماع لغة هو العزم، ومنه قوله تعالى: فأجمعوا أمركم ثم تصفى، فأجمعوا أمركم وشركاءكم، أي اعزموا. واضح؟ العزم نقول أجمع أمره بمعنى عزم، والمقصود به هنا الاتفاق. المقصود به هنا ماذا؟ مطلق الاتفاق. أما في الصلاح الأصوليين فالإجماع هو اتفاق مجتهدي عصر من العصور على حكم واقعة من الوقائع في أي عصر كان. واضح؟ في أي عصر كان طبعا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن زمن حياة النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن للإجماع أن ينعقد، لأن صاحب التشريع موجود. واضح؟ لأن صاحب التشريع موجود. إذن هذا هو معنى الإجماع في بابي أو في اللغة، ومعناه في ماذا؟ في الصلاح الأصوليين. ويجب أن نعلم أن الإجماع هو من أقوى أدلة الشرع. الإجماع من أقوى أدلة الشرع. لماذا؟ لأنه لا يقبل النسخ ولا يقبل التأويل. لا يقبل النسخ ولا يقبل التأويل. ومن باب قولنا إن جميع الأدلة من دون الكتاب والسنة من عوارض الأدلة، فالإجماع من هذه العوارض، لأن الإجماع لا يتصور من دون ماذا؟ من دون دليل من الكتاب أو السنة. فلا بد أن يقع الإجماع على ماذا؟ على مقتضى دليل من أدلة الكتاب أو السنة، ولا يمكن للإجماع أن يقع خارج ذلك. لذلك لا يتصور أبدا أن يخالف الإجماع ماذا؟ الكتاب والسنة. حتى وإن لم نقف على هذا النص، لم نقف عليه، فإن هذا النص موجود ولكنه لم يصل. مثلا أجمع المسلمون على أن الزاني المحصن ماذا يصنع به؟ يرجم. وأين النص من القرآن ومن السنة؟ واضح؟ واضح الكلام؟ يوجد نص واحد أو دليل واحد، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والمحصن جلد 100 والرجم جلد 100 والرجم. ولكن هذا دليل ظني. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال في الكتاب: والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولم يفرق بين ماذا؟ بين المحصن وغير المحصن. فجميع من لا يرى تخصيص الكتاب بخبر الواحد سيقول يعمل بأول الحديث ولا يعمل بماذا؟ ولا يعمل بآخره. لماذا؟ لأنه مخالف لماذا؟ لظاهر الكتاب. وظاهر الكتاب عند جماعة من العلماء قطعي، وخاصة الأحناف ظاهر الكتاب عندهم كيف؟ قطعي الثبوت، قطعي الدلالة. صح الكلام؟ ولا يمكن أن يخصص إلا إن ثبت تخصيصه بالقرآن. مثلا إذا ثبت أنه قد خص في القرآن تضعف دلالته، فأنا ذاك يمكن أن يخصه بحديث الأحد. ولكن وقع الإجماع. واضح الكلام؟ وقع الإجماع من الأمة على أن المحصن يرجم. وهل يجلد قبل الرجم؟ ذهب جماهير أهل العلم أنه لا يجلد، بل يرجم فقط، لا يجمع له بين العقوبتين. وإن كان مذهب علي رضي الله عنه وطائفة من أهل العلم، طبعا خارج الأئمة الأربعة، قال علي رضي الله عنه: أجلده بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أجلده بكتاب الله وأرجمه بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجمع بين العقوبتين، ولكن لم يوافقه جماهير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا مذهب جماهير العلماء. هنا تلاحظون الآن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجلد 100 ويرجم، ولم يعملوا بالجلد. فهمتوا شنو قالوا؟ لولا الإجماع ما عملوا بالرجم كذلك، لقال الكل يرجم للعموم في ماذا؟ في القرآن الكريم. وحتى في باب العقوبات يحتاط، في باب العقوبات ماذا؟ نحتاط. لذلك نجد عددا من أهل العلم لا يرون النباش سارقا، ولا يرون النشال سارقا، قال يعزر ولا يقام عليه الحد. هذو اللي كيدخلوا الطوبيسات وكيضربوا الجياب، قالوا هذا ليس سارقا. علاش؟ لأنه لا يأخذ المال خفية. السارق هو الذي يأخذ المال خفية. واضح الكلام؟ فإذا كان إذا انخرم شرط من شروط السرقة فلا يقام الحد. لماذا؟ للإجماع على أن الحد يدرأ بالشبهة. واضح الكلام؟ هذا مثال فقط. مثال على ماذا؟ مثال على ما يتعلق بأن الإجماع أقوى الأدلة. ومن الإشكالات في زماننا التي حصلت من جهل الناس بماذا؟ بالإجماع، الدوشة طبعا هذه لفظة ربما هي عامية، الدوشة وهو الهرج بالدارجة لنا احنا. الهرج لنا على الصحابة رضوان الله تعالى عنه، وخاصة على الصحابي الجليل معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هو الإشكال، الإشكال الآن في مناقشة بعض ممن تأثر بالأطروحات الشيعية والأطروحات المعتزلية في هذا الباب، أنهم لا يلجأون إلى هذا الركن الوثيق الذي هو اللي هو الإجماع. ولو لجأوا إلى الإجماع سرحنا من هذا الصدع والحكام بهذا المسائل كلها. بدأوا الناس شنو كيناقشوا الجزئيات. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاوية بن أبي سفيان، قال له لا أشبع الله بطنه، وإنه فعل وأنه ورث يزيد بن معاوية وفعل وإلى آخره، يجيبوا لك هذه الجزئيات. طبعا الذي المحاسبة بالجزئيات هذه لا يمكن أن ينجو منها شخص. لو التقطت الجزئيات لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه لأسقطه كذلك. واضح الكلام؟ أي شخص كيفما كان نوعه إذا التقطت له الجزئيات ماذا سيقع له؟ سيسقط. ولكن الفيصل هنا أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ومنهم آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعوا على البيعة لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولم يخرج أحد منهم عليه حتى توفي رضي الله عنه، إنما خرج الخوارج فقط. الخوارج هم الذين خرجوا عليه، ولم يعلم عن أحد من الصحابة ولا عن أحد من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج على معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه ولو بكلمة. ولو بماذا؟ ولو بكلمة. فهل إجمعهم على الباطل؟ هل أجمعوا على الباطل؟ يستحيل. ثم أول من بايع له من؟ الحسن. بل الحسن هو الذي سلم له الأمر رضي الله عنه، وماذا حول النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك؟ ابني هذا سيد ولعلنا. ومع ذلك تجد الناس ينساقون وراء هذه الأطروحات، تجدهم يريدون أن يناقشوا. هذه المناقشة هنا في حسومة حسمت بماذا؟ بالإجماع. حسمت بالإجماع. إذا أجمع الناس فقد انتهى ماذا؟ انتهى الخلاف وانتهت المشاققة، ومن شاقق فهو في النار والعياذ بالله. واضح سيدي؟ إذن أما أدلته فقد استدلوا من القرآن بقول الله سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، ويتبع غير سبيل المؤمنين أي ما أجمعوا عليه، نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. وكذلك قول الله عز وجل: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله هو السميع العليم. وقوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوا بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فقول الله تبارك وتعالى: والذين اتبعوهم بإحسان يدل على مدى، على ما أجمعوا عليه وليس ما اختلفوا فيه. واضح الكلام؟ إذن هذه الآيات من القرآن الكريم، هذه ثلاث آيات يعني تقرب من التصريح. واضح الكلام؟ ثلاث آيات تقرب من التصريح، وإلا الآيات في حجية الإجماع التي تومئ إليه وتلمح إليه كثيرة. وكذلك من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة، لا تجتمع أمتي على ضلالة. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. واضح الكلام؟ وكل الأحاديث التي في هذا، التي في هذا السياق وفي هذا الباب كلها تدل على الإجماع، ولكن جميع هذه النصوص لا من القرآن ولا من السنة مناقشة. واضح الكلام؟ تناقش. مثلا: لا تجتمع أمتي على ضلالة، أين تجتمع على الكفر؟ يؤولون الضلالة إلى ماذا؟ يؤولونه إلى الكفر. وأما أن يجتمعوا على الخطأ فهذا يجوز، يجوز أن يجتمعوا على الخطأ. إذن إذا كانوا لا يجتمعوا على الضلال يطلقوا على مدى في الشرع، على مدى على الكفر أو على الفسق البين، أما الخطأ فلا يطلق عليه الضلال في الشرع. وإن كان الضلال يطلق على الخطأ في مدى في اللغة، في اللغة يطلق عليه ضل عن الطريق أي أخطأه، ضل زيد عن الطريق بمعنى لا نقول أنه كفر إذا لم يجد الطريق أنه كفر، ضل عن طريق دار القرآن. هل نقول إنه قد كفر؟ لا، وإنما أخطأ الطريق فقط. واضح الكلام؟ لذلك الذي استقر عليه علماء الأصول في الاحتجاج بالإجماع هو تتبع أحوال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فوجدوا أن الصحابة يحتجون بالإجماع ويشددون النكير على من خالفه، يشددون النكير على ماذا؟ على من خالفه، ويحطون منه. دل هذا على أن الإجماع عندهم كما لا يحطون على ماذا؟ على أن من أول حديثا أو أول آية من القرآن الكريم لا يشددون عليه كما يشددون على من خالف الإجماع. واضح؟ بل الأمر قد يصل عندهم إلى القتال، إذا خالف البعض الإجماع قد يقاتلونه، وهذا ما حدث في حروب مانعي الزكاة. مانعوا الزكاة ماذا صنعوا؟ خالفوا الإجماع. واضح الكلام؟ ولذلك حاربهم ماذا؟ حاربهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. إذن فاتباع السلف الصالح من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم والنظر في أحوالهم يدل على أن الإجماع حجة لا تجوز مخالفتها أبدا. واضح الكلام؟ لا تجوز مخالفتها أبدا. وقد قسموا الإجماع كما هو معلوم إلى ثلاثة أنواع. إجماع معلوم من الدين بالضرورة، كإجماعهم على تحريم الزنا وعلى وجوب الصلاة، فوجوب الصلاة إجماع، أربع ركعات في الظهر بما تثبت بالإجماع. إلا مجيدي كتقلب على الحديث راه يمكن يتأول. واضح الكلام؟ ولكي تفهموا هذا، تعلمون أن عثمان بن عفان رضي الله عنه أتم في منى، معنى السنة ما هي السنة في منى؟ القصر، صلاة ماذا؟ ركعتين. ولماذا أتم رضي الله عنه؟ أتم لكي يبين للناس أن الظهر كم؟ أربع ركعات، حتى لا يظن البعض، لا يرى عثمان حتى لا يرى ماذا؟ أبا بكر وعمر وعثمان وعلي يصلون ركعتين في منى، فيرجع إلى بلده فيقول الناس إن هؤلاء الذين يصلون بنا مبتدعة، وإن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يصلون كم في الظهر؟ في الظهر ركعتين. ولذلك منذ لما أتم عثمان رضي الله عنه أربع ركعات قام عربي في الحين فقال ما هذا؟ قال له إن الظهر أربع. قال والله ما زلت أصليها ركعتين منذ فارقتكم في العام الماضي، يعني من العام الأول وأنا كان صلي في الظهر شحال وفي العصر ركعتين، أنا صليت ورا سيدنا عمر وليسن. واضح الكلام؟ إذن تلاحظون أمر الإجماع، أمر الإجماع حقيقة هو به يصان ماذا؟ به يصان الدين. الإجماع به يصان الدين. ولذلك عدد من أهل العلم يرون إجماع الأقطار. ما معنى إجماع الأقطار؟ يعني يرون أن القطر الواحد إذا أجمعوا على شيء فهو الحق في ذلك القطر، يعني لا يجوز لأهل القطر أن يخرجوا عنه. لما؟ لكي لا يختلط الحابل بالنابل في باب العبادات وفي باب الفتاوى وفي باب الأقضية. لأن إلمشنا مثلا غير محاكم، مثلا القضاة كل يحكم بما ترجح عنده، مثلا قاضي ديال هنا يحكم بكذا وقاضي ديال هنا يحكم بكذا وقاضي ديال هنا يحكم بكذا، شنو يوقع في الموقع؟ لينا شي مشكله اللي بغينا نسلكوا فيها نمشوا عند القاضي المتسائل اللي احنا عرفناه من سالف هذيك القضيه، ما نمشوش عند اي قاضي كيف ما كان. يعني الناس سنفتح لهم باب الشر، يفتح لهم ماذا؟ باب الشر. لذلك ماذا يصنعون؟ يقومون بما يسمى بالإجماع القطري. لذلك أجمعوا منذ القديم على العمل بمذهب مالك في الغرب الإسلامي، وعلى العمل بمذهب الشافعي مثلا في مصر، وعلى العمل بمذهب الحنبلي في الشام، والعمل بمذهب أبي حنيفة في ما وراء النهر. لما جمعا لكلمة مسلم ماشي تعصوبا كما قد يظنه البعض. واضح الكلام؟ إذا الإجماع بها تصان حوزة الدين من أمرين: من التلاعب به أن يتلاعب الناس بالدين، والأمر الثاني من تشتيت صف المسلمين. إذن قلنا هناك إجماع ضروري وهناك إجماع مشهور، هذان الإجماع المشهور يعني اشتهر بين الناس، مثلا كتحريم نكاح المتعة. نكاح المتعة حرام ولا محرم؟ حرام بالإباش بالإجماع، ولكن هناك خلاف شاد لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عنده خلاف شاد، ولكنه غير مشهور، فهذا يسمى إجماعا مشهورا، والمخالف لهذين الإجماعين يكفر عند أهل السنة. وأخيرا الإجماع النظري. الإجماع النظري هذا يطلع عليه أهل الفقه. ما معنى الإجماع النظري؟ يثبت بالتتبع والاستقراء، كالإجماعات التي ينقلها مثلا ابن عبد البر رحمة الله عليه، وينقلها القاضي عياد، ينقلها النووي، ينقلها نقلها ابن المنذر في إجماعاته، مثلا كإجماعهم على أن الماء إذا لم يتغير، الماء الكثير إذا لم يتغير طعمه أو ريحه أو لونه جاز الوضوء به. فهذا إجماع، ولكن هذا الإجماع يعرفه العلماء لا يعرفه الناس. ولكن تحريم نكاح المتعة مثلا، أو تحريم الزنا، وجوب الصلاة، واضح الكلام، هذا كله يعلمه الخاص والعام، فهذا المخالف له يخرج من دائرة أهل السنة والجماعة. كما يقسمون الإجماع إلى قسمين: إجماع نطقي وهو الذي نطق فيه العلماء، وإجماع سكوتي إذا نطق البعض وسكت البعض الآخر. فسكوتهم هذا يدل على الرضا بما قاله الناطق، ولكن هنا اشترط له شرطين: الشرط الأول أن يبلغهم القول، والشرط الثاني أن يكون عندهم السعة في الكلام. أما إن لم يكن عندهم السعة في الكلام فهذا لا يكون ماذا؟ فهذا لا يكون إجماعا منعقدا. هذا ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب. سير سيدي. ثم إجماع يعني أن الإجماع دليل من أدلة مذهب مالك، وهو لغة العزم، واصطلاحا اتفاق العلماء المجتهدين من هذه الأمة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في أي عصر، سواء كان في عصر الصحابة أم لا، وسواء كان المتفق عليه حكما شرعيا كحلية النكاح، أو لغويا ككون الفائل التعقيب، أو عقليا كحدوث العالم، أو دنيويا كتدبير الجيوش. طبعا هذا كله نحن لا يهمنا، الذي يهمنا هو الإجماع على الحكم الشرعي، الإجماع على الحكم الشرعي. ولكن الاستدلال بإجماعات أهل اللغة يجوز، واضح الكلام؟ كذلك الاستدلال بإجماعات العقلية، واضح الكلام؟ لماذا؟ لأنها تقطع النزاع. مثلا عندما يكون الخلاف في الشرع في ماذا؟ في حرف من حروف الجر مثلا، واضح؟ فلك أن تستدل بالإجماع على أن هذا الحرف يعني كذا وكذا، له معنى كما قال، كون الفاعل ماذا؟ للتعقيب. هذا كلام كون الفاعل التعقيب، يجوز أن تقول أجمع أهل اللغة على أن الفاعل التعقيب في معرض الاستنباط من الدليل الشرعي. زين. ويعتبر فيه اتفاق العوام مع المجتهدين، لأن الإجماع واتفاق المجتهدين وليس اتفاق غيرهم. زين. والمراد بالعوام من لم يبلغ درجة الاجتهاد. فيدخل مجتهد الفتوى ومجتهد المذهب. نعم. إذن هنا لأن الاجتهاد أنواع، ليس نوعا واحدا. أولا المجتهد المستقل أو الاجتهاد المستقل. الاجتهاد المستقل هذا هو الذي ادعى فيه العلماء ماذا؟ الانقراض، أنه لم يبقى. ما معنى المستقل؟ أي الذي استقل بأصوله، كمالك رحمة الله عليه، وكالإمام أبي حنيفة، وكالإمام الشافعي، وكالإمام أحمد. فهؤلاء لهم أصول، لكل أصولهم مستقلة، مثلا يقول مثلا أبو حنيفة أنا لا أقول بمفهوم المخالفة، فهذا أصل عنده. وقال مالك أنا أقول بمراعاة الخلاف وأقول بمذهبي أو بإجماع أهل المدينة مثلا، فهذا خاص به، واضح الكلام. ويقول مثلا الشافعي رحمه الله تعالى أنا لا أقول بتخصيصي، لا أقول بنسخ الكتاب بالسنة ولا السنة بالكتاب مثلا، على خلاف ما يقوله مثلا ما يقوله الجمهور. فهذه أصول مستقلة، إذا تتبعت هذه الأصول ستجد مع بعض ما أجمعوا عليه أربعة، والكتاب والسنة والإجماع والقياس، ولكن الباقي اختلفوا فيه، منهم من يقول به ومنهم من لا يقول به، واضح الكلام. فعندما تقول الاجتهاد المجتهد المطلق بمعنى أنه أو المستقل، يعني المجتهد الذي استقل بأصوله، وهذا لا يمكن أن يوجد في عصرنا، بل بعض عصر الأئمة لا يوجد، لا يوجد إمام قال أنا مستقل بماذا؟ مستقل بماذا؟ بأصولي، بأصولي لا يوجد، وإنما يختار من أصولي الأولين ويوازن فيما بين هذا هو الموجود، وهو الذي يسمى بالمجتهد المنتسب، المجتهد المنتسب، وهو الذي له معيار وله علم بحيث يرجح بين أصول إمامه، واضح؟ فيأخذ منها ما يصلح ويترك منها ما لا يصلح، وينظر في نصوص الكتاب والسنة على ضوء أصول ذلك الإمام، كابن القاسم مثلا وابن وهب عند المالكية، والمزني والربيع عند الشافعية، ومحمد بن الحسن الشيباني وأبو يوسف عند الحنفية، واضح الكلام. فهؤلاء مجتهدون ولكنهم منتسبون، مجتهد ينتسب إلى إمام من الأئمة، ينظر إلى ماذا؟ ينظر، وليس من شرطه مثلا أن يأخذ قوله، ليس من شرطه ماذا؟ أن يأخذ قوله، قد يأخذ قول أبي حنيفة وقول الشافعي، ولكن يرجح بماذا؟ بأصلي بأصول إمامه، واضح؟ بأصول إمامه، هذا كيتسمى المجتهد المنتسب، وهم المقصودون بماذا؟ باتفاق العلماء المجتهدين. قال من لم يدخل، من لم يبلغ درجة الاجتهاد فيدخل مجتهد الفتوى ومجتهد المذهب، بقي نوعان من الاجتهاد، مجتهد المذهب ومجتهد الفتوى. مجتهد الفتوى يسمى كذلك مجتهد الترجيح، يسمى مجتهد الترجيح، هذا له إلمام بأصول الإمام وله إلمام بأقوال المذهب، فيأخذ أقوال المذهب ويعيرها بأصول المذهب، فأيها كان أوفق للأصول رجحه، يقول هذا هو الراجح، واضح الكلام. يقول نعم المشهور مثلا في المذهب كذا، ولكن الراجح هو كذا، ويرجح على أصول المذهب، لا ينظر في الأقوال خارج المذهب. وأما مجتهد المذهب ويسمى كذلك مجتهد الأقوال، فهذا يحفظ أقوال الإمام ويعرف المشهور فيفتي به، يعرف ماذا؟ المشهور، معنى يعرف العلماء المعتمدين في الفتوى والكتب المعتمدة في الفتوى داخل المذهب، فيأخذ منها ويفتي بها، هذا لا يعرف الأصول، واضح؟ يعني لا ينظر إلى ماذا؟ لا يعير هذه الأقوال بماذا؟ بالأصول. مثلا كمان لذلك مثلا مختصر خليل، مختصر الشيخ خليل، هذا المختصر إنما ألف لكي يسهل مأمورية مجتهد المذهب فقط، يقول له قولان مشهوران في المذهب هنا وهنا، قول واحد مشهور في المذهب، واضح الكلام. ثم الأمر الآخر الذي عند مجتهد المذهب إضافة إلى هذا، ينظر في الحالة هل يوافقها هذا القول أم لا يوافقها هذا القول، مشهور المذهب كذا وكذا، ولكن هذا الشخص الذي أمامي يسأل هل يصلح له هذا أم لا يصلح، فإن صلح له افتاه به، وإن لم يصلح له أخذ من حاله الوصف الذي يرجح القول الآخر، لأن لا يوجد أبدا في شريعة الله عز وجل في باب الأحكام العملية، خلوا لي اعتقادية، لا يوجد حكم للمسألة الواحدة حكم واحد إلى قيام الساعة، بل هذا الحكم يتغير بتغير الأوصاف. واضح الكلام؟ وهذا سر، هذا سر نمو الشريعة وسر بقائها وسر يعني بقاء إلى يوم الدين. وإنما ماتت عند المتأخرين لما أرادوا أن يميتوا فيها هذا الأمر، بغوا يقتلوا فيها هذا الأمر هذا، فماذا وقع؟ تركوا أهل الشرع. لماذا تركوا؟ أرادوا الجمود، لما أرادوا الجمود الشريعة لا تقبل الجمود، الشرع لا يقبل ماذا؟ لا يقبل الجمود أبدا. ولذلك مثلا نعطيكم مثال، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن ضالة الشاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال له وضالة الإبل؟ قال ما لك ولها، معها خفها وسقاؤها حتى يجدها ربها، ما تلقاش لها. ضالة الإبل ماذا نصنع؟ نتركها. علاش؟ لماذا؟ معها خفها تمشي في نما، ومعها سقاؤها. واضح الكلام؟ يعني ما تشرب منه موجود، يعني لا يجوز أن تلتقطها. ولكن في زمن عثمان ماذا صنع رضي الله عنه؟ صار يلتقط ماذا؟ ضالة الإبل، وتلحق بإبل الصدقة حتى يأتي من نسأل عنها. علاش؟ فسد الزمن. ولا يعني واحد واسفور اللي لقى الجمل يديه يبيعو ورخلوني يوم، لا لا لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ملك ولها، ايو الشفرة ورقطع شاندوري لهم. واضح الكلام؟ مثال آخر، الأصل في الصانع. انت مثلا مش يديه زيتي التوب وديتيه الخياط، هذا الخياط هذا شي يكون منين اعطيتيه التوب شي يكون؟ واش هو أمين ولا مستعير ولا مشتري؟ اش من علاقة بينك وبينه ديك الساعة؟ أمين، لأن كل ما كتظن فيه الأمانة ما تعطيش التوب ديالك. لنفرض أن هذا التوب سرق، له يضمنه؟ لا يضمنه، هذا هو الأصل. إلا جيت قال لك ودي عرف الله، لك نهار مشيت خرج نصلي العصر، رجعت لقيت واحد الشفر جمع لي داكشي اللي فاش يقول لي في الحانوت وداه، يو تقول انت الغالب الله وتمشي تخلفها مع الطريق. ولكن لما راى علي رضي الله عنه ان الصناع صاروا يفرطون في امانه الناس، ماذا صنع؟ ضمنهم، ما بقوش امناء، مع ان الاصل انهم امناء. علاش ضمنهم؟ واش هذا بدل الدين؟ سيدنا عثمان ملي قال لهم التقطوا ضله الابل، واش بدل السنه؟ خرج من سنه لا، النبي صلى الله عليه وسلم نزل هذا الحكم على ماذا؟ على واقع معين. فلما رأى عثمان رضي الله عنه أن هذا لا يصلح للناس، ماذا صنع؟ أتى بشيء جديد. واضح الكلام؟ وهو لم يخرج من الشرع. لماذا؟ لأنه تغير الوصف. لذلك لا بد من ملاحظة الأوصاف في هذا. لذلك مجتهد المذهب هذا من أهم سماته أنه ينظر في أقوال المذهب أيها يصلح لهذه الحالة التي أمامه. واضح؟ وطبعا كيف يعني يفهموا في الأوصاف، هذا كي تسمى مجتهد المذهبي. أولا يحفظ الأقوال، ثانيا يعرف الأوصاف ولا يسأل عن الدليل. باش تقولي مثلا هذا القول انتظرك اللي لحتي على هذا من جبتي، يقول لك هذا قول المذهب، تعال الموضوع. وحي كلام ولا لا؟ يعني لا ينظر في ماذا؟ لا ينظر في الأدلة. لذلك هؤلاء كلهم لا يدخل لا مجتهد الفتوى ولا مجتهد المذهب. الذي يدخل المجتهد المستقل والمجتهد المنتسب فقط، هم الذين يعتبرون في الإجماع وفي الخلاف. ولذلك حتى العلماء عندما يتحدثون في فقه المقارن يقولون قال أبو حنيفة وصاحبه، قال الشافعي والربيع، وهذا الكلام قال مالك رحمة الله عليه، وذهب ابن المجيش وفلان وفلان، لا يأتون إلى الطبقات التي تأتي بعد ذلك. مع عمرك تقول قول خليل، علاش؟ نزل الأمر نزل نزل إلى ماذا؟ إلى مجتهدي الترجيح أو مجتهدي أو مجتهدي المذهبي. واضح الكلام؟ مفهوم؟ إذن المعول عليه في باب الإجماع المجتهد المستقل والمجتهد والمجتهد المنتسب. سير سيدي. والمراد بالعوالم من لم يبلغ درجة الاجتهاد يدخل مجتهد الفتوى ومجتهد المذهب، أي فيعتبر وفاقهم للمجتهدين المطلقين ولا ينعقد مع مخالفة إمام معتبر كابن عباس من الصحابة والزهري من التابعين وكالأوزاعي من تابع التابعين، ولا بد له من مستند من كتاب أو سنة أو قياس، ولا يشترط فيه انقراض عصر المجمعين ولا كونهم على عدد متواتر ولا على عدد التواتر. واضح الكلام. قال رحمه الله تعالى طبعا الاجتهاد هو بدل الجهد، أي أن يبذل العالم وسعه في استنباط الحكم الشرعي. قال ولا ينعقد مع مخالفة إمام معتبر. قوله معتبر يقصد من عرف بالفتوى وعرف بالفقه وعرف بالعلم كابن عباس من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، والزهري من التابعين رحمة الله عليه، والأوزاعي من تابع التابعين. قال ولا بد له من مستند من كتاب أو سنة أو قياس. طبعا هذا معروف وقد قدمنا أنه لا يمكن أبدا للإجماع أن يخالف دليلا من الكتاب أو السنة. واضح الكلام. بل الإجماع ينعقد على هذا الأساس، على أساس آية أو على أساس حديث أو على أساس قياس، والقياس هنا يدخل فيه الاجتهاد عموما. مثلا أجمع الصحابة على أن شارب الخمر يجلد كم؟ 80. وأين هو في الكتاب والسنة؟ لا يوجد. فهذا اجتهاد، أجمعوا على اجتهاد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وإن النبي صلى الله عليه وسلم جلد 40، وجلد أبو بكر 40، بل حتى عمر جلد 40 صدرا من خلافته. ثم رأى الناس تسارعوا في الخمر أراد أن يردعهم، فجمع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم فاجتهدوا، فلما اجتهدوا قالوا إن شارب الخمر إذا سكر هذا وإذا هذا يفترى، يعني يقذف. فنرى أن، وهذا قول علي رضي الله عنه، قال أرى يا أمير المؤمنين أن تحده حد المفتري، وإيش ثمنه؟ فانعقد الإجماع على ذلك. واضح الكلام. إذن هذا الإجماع انعقد على مدى على الاجتهاد. كذلك إمضاء الصحابة رضوان الله تعالى من طلاق الثلاث، إما باللفظ الواحد أو متتابعا في مجلس واحد، كان يقول لزوجتي أنت طارق، أو يقول لها أنت طارق ثلاثا. واضح الكلام. أمضوه. كيف أمضوه؟ أجمع عليه بعد أن اجتهد عمر رضي الله عنه ومن معه من الصحابة في هذا الباب، ماذا صنعوا؟ أمضوا هذا الطلاق، فصار إجماعا. مستنده الاجتهاد، مستنده القياس، وقد يكون الكتاب. وأقيم الصلاة إجماع على وجوب الصلاة. صلى النبي صلى الله عليه وسلم 4 ركعات في الظهر، فأجمعوا على أن الظهر 4 ركعات، وأجمعوا على أن العصر 4 ركعات، وأجمعوا على أن المغرب 3 ركعات، وأجمعوا على أن العشاء 4 ركعات، وأن الصبح 2 ركعات. واضح الكلام لله. هذا إجماع واضح. قال أو سنة، السنة ذكرناها. قال ولا يشترط فيه انقراض عصر المجمعين، لأنه يؤدي إلى الدور. لا يشترط أن ينقرض عصر المجمعين لكي نقول لقد أجمعوا. لماذا؟ نعم. بالنسبة للقول أن الإجماع من أقوى أدلة الشرع ولا يقبل الناس قول التأويل، بالنسبة للطلاق الثلاث، أن القول ديال ابن تيمية من بعد هذا هو سبب تبديعه وسبب سجنه. سبب سجنه وسبب تبديعه هو قوله بأن طلاق الثلاث لا يقع، وهو له نظرة في هذا الباب. الإمام رحمة الله عليه يقول إن الصحابة لم يجمعوا على الحكم، وهذه مسألة دقيقة جدا، وإنما أجمعوا على علة الحكم. فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتقدت العلة لم يجد الحكم. واضح الكلام. فسيدنا عمر رضي الله عنه لما ماذا قال؟ قال أرى أن الناس قد استعجلوا في أمر كان لهم فيه آنت، فلو أمضيناه عليهم، يعني إن أمضيناه عليهم سيرتدعون، ولكن إذا لم يرتدعوا أو كثر فيهم الجهل. هذه الأوصاف علاش كنتكلموا؟ الأوصاف هي التي أعمل شيخ الإسلام بن تيمية رحمة الله عليه لما قال بأن طلاق الثلاث لا يقع ثلاثا، واضح الكلام؟ وليس كما قد يذهب البعض إلى أن كان حديث ابن عباس كان طلاق الثلاث يقع في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة وفي زمان أبي بكر، واضح؟ كان الطلاق في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وزمان أبي بكر يقع مدى طلاق الثلاث يقع واحدة، فلما كان في زمن عمر رضي الله عنه تسارع الناس فيه، واضح الكلام؟ فجمع الصحابة فقال ما قال. قال أبو العباس القرطبي رحمه الله قال لا يمكن أن نظن بأن زمن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأزمان أن يكثر فيه الطلاق البدعي. عندي تعليق عندي تعليق عندي تعليق، لا يمكن. طلاق البدعي لا يمكن أن ينتشر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في زمن أبي بكر، وإنما هذه العوارض بدأت تظهر من خلافة عمر رضي الله عنه. إذن طلاق الثلاث باللفظ الواحد انتشر في زمن عمر. إذن ماذا قصد إذن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بقوله؟ قال كان طلاق الثلاث يقع واحدة، أي يطلق ثم يرجع، يطلق ثم يرجع، يطلق فتبين منه ثلاثا. هذا وقع في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وفي زمن أبي بكر. فلما كان في زمن عمر ظهر هذا الطلاق البدعي، وهو أن يقول للمرأة أنت طالق أنت طالق أنت طالق، أو يقول لها أنت طالق ثلاثا. فأراد عمر رضي الله عنه أن يقطع دابر هذا الأمر، واضح الكلام؟ أراد أن يقطع مدى أن يقطع دابره حتى لا يبقى. ولكن لما رأى شيخ الإسلام ابن تيمية أن طلاق الثلاث هذا صار كثيرا، واضح، أراد رضي الله تعالى عنه ماذا؟ أراد أن يرجح مصلحة الأسرة ومصلحة الأبناء، واضح الكلام؟ ومصلحة المجتمع، فقال بأن هذا الطلاق يقع ثلاثا، إذا وقع فإنه يقع ثلاثا. بل هناك من قال إن هذا الطلاق لا يقع أصلا، قال الطلاق البدعي لا يقع. وهذا القول قد نصره الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه في رسالة معروفة سماها نظام الطلاق في الإسلام، ورد عليه محمد زاهر الكوتري في رسالة سماها الإشفاق على مسائل الطلاق، وقال الطلاق البدعي يقع، ونصر ذلك بالأدلة. المهم هذا باب آخر، نحن فقط نريد أن نبين يعني المعنى أو المعنى الذي من أجله خالف الشيخ الإسلام بن تيمية رحمة الله عليه إجماع العلماء، واضح الكلام؟ ثم هؤلاء الذين يعني بدعوه وسجنوه وبدعوه من أجل يعني كانت أقوى نقطة نقاموا عليه هي هذه، واضح؟ إلى جانب نقاط أخرى ليس هذا محل ذكرها. قال ولا يشترط فيه انقراض عصر المجمعين، لأننا إن انتظرنا انقراض عصر المجمعين هذا لا يمكن أن يتأتى. لماذا؟ سننتظر إلى قيام الساعة ولن ينقرض عصر المجمعين، لأن الذين أجمعوا مثلا عندنا 20 عالما أجمعوا، واضح؟ ف30 سنة سيلتحق بهم 5، فيموت من أولئك 5 وننتظر مرة أخرى مدى هؤلاء 5 5 5 5 إلى آخر إلى قيام الساعة، يعني يلزم منه مدى يلزم منه الدور، واضح؟ لذلك قالوا لا يشترط انقراض عصر المجمعين، ولا كونهم على عدد التواتر. يعني لو كان عندنا ثلاثة علماء فاجمعوا على امر فيجمعهم منعقد، واضح سيدي؟ سير سيدي. وهو حجة شرعية عند جميع أهل السنة لقوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، وقوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة. قد قدمنا أن هذين الدليلين مناقشين، وإنما المعتمد فيه إجماع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على الاحتجاج بالإجماع، ومن ثم جاء إجماع المدينة الذي كان الإمام مالك رحمة الله عليه يذكره في الموطأ، على هذا أدركت الناس عليه اجتمع الناس، السنة التي لا اختلاف فيها عندنا. السنة التي الأمر المجتمع عليه عندنا، إنما يقصد به ما كان يجمع عليه الصحابة والتابعون وهم بالمدينة. واضح الكلام؟ نعم. وهو على قسمين، نطقي وسكوتي. فالنطقي هو أن يكون اجتماع المجتهدين على الحكم بالنطق به من كل واحد منهم. نعم، كالتتبع مثلا، نتتبع العلماء كلهم قالوا بالتحريم فنقول أجمعوا على التحريم، كلهم قالوا بالكراهة فنقول أجمعوا على الكراهة. واضح سيدي؟ سير. والسكوتي هو أن ينطق به بعضهم ويسكت البعض، ويسكت البعض ويسكت الباقون، وهو حجة ظنية. وقلنا إن هذا الإجماع السكوتي لا بد فيه من ماذا؟ الصحيح أنه لا بد فيه من شرطين: أن يبلغه القول، أن يكون هذا المجتهد الساكت قد بلغه القول، القول الذي قاله الأوائل. والأمر الثاني أن يكون ألا يكون له مانع من الكلام. المانع من الكلام كمثلا كالحرص على مصلحة الناس، مثلا قد يحرص على مصلحة الناس فيسكت، أو الخوف من القائلين أو ممن يدعم القائلين. الأمر الثالث أن لا يكون عنده فرصة للنظر، ما عندهش فرصة للنظر. واضح؟ نعم نعم. هناك مشهور، هناك الإجماعات السكوتية المشهورة، لذلك قول الصحابي ويرجع إلى هذا. واضح؟ مذهب الصحابي يرجع إلى الإجماع السكوتي. عندما نقول مثلا قال الصحابي فلان كذا وكذا، ننظر مثلا قاله في العراق، هذا قول غير مشهور قطعا لأنه لن يبلغ المدينة، ولكن لو قيل في المدينة يمكن أن يقال إن هذا إجماع. لماذا؟ لأن في المدينة مات 10,000 صحابي وكلهم حملوا العلم وكلهم رووا الحديث، حتى إن لم يبلغ مثلا فلانا في العراق وفلانا في الشام وفلانا في مصر فهذا أمره خفيف. واضح الكلام. ولهذا احتج مالك بإجماع أهل المدينة كما سيأتي معنا. إجماع أهل المدينة احتج به هو، لأن جماهير الصحابة كانوا أين؟ كانوا في المدينة. واضح الكلام؟ والذين خرجوا قلة، الذين خرجوا إلى الأمصار، إلى الأمصار قلة. واضح سيدي؟ زيد سيدي. والنطقي على قسمين، قطعي وظني. فالقطعي منه المشاهد أو المنقول بالتواتر، والظني هو المنقول بخبر الآحاد الصحيح. واضح. القطعي هو المشاهد أو المنقول بالتواتر، كالإجماع على وجوب الصلاة مثلا أو الإجماع على تحريم الزنا، فهذا منقول بالتواتر. أو الإجماع على أن الظهر كم؟ 4 ركعات، هذا منقول بالتواتر العملي. عمل المسلمين هو الذي نقل، لذلك لا يمكن أن يشكك أحد في عدد ركعات الظهر أو في عدد ركعات العصر مثلا أو في عدد ركعات المغرب. واضح؟ وهو المشاهد أو المنقول بالتواتر. قال والظني هو المنقول بخبر الأحد الصحيح، كلمة الإجماعات التي ينقلها القاضي عياد وينقلها ابن عبد البار، وينقلها كما قلنا أنيفا ابن المنذر، وينقلها ابن حزم في مراتب الإجماع، وغيرهم من أهل العلم والاختصاص. زيد. وهو حجة ظنية. والقطعي حجة قطعية. نعم. وهو الذي يمنع خرقه لإحداث قول زائد. هذا مسألة مهمة جدا. إذا اختلف الصحابة إلى قولين، هل يجوز إحداث قول ثالث؟ لا يجوز. وإذا اختلفوا إلى 3 أقوال، هل يجوز إحداث قول رابع؟ لا يجوز إحداث قول خارج أقوال ماذا؟ الصحابة رضوان الله تعالى في الحكم الواحد. واضح الكلام؟ في الحكم الواحد. واضح؟ الصحابة اختلفوا مثلا في القرء، هل هو الطهر أم الحيض؟ لا يجوز لأحد أن يقول المقصود بالقرء هو الشهر، إذن ثلاثة أشهر. لا لا لا، هذا غير مقبول. إما أن تقول الحيض وإما أن تقول الطهر، ولسد فمك. واضح الكلام؟ نعم. الموضوع إذا اختلف إلى قولين فلا يجوز إحداث قولين ثالث. سير. ويقدم على ما عارضه من الكتاب والسنة والقياس ولو الجلي، وهذا نادر أو قد نقول إنه معدوم. واضح؟ لماذا قال ويقدم على ما عرضه من الكتاب والسنة والقياس ولو الجلي؟ هذه افتراض عقلي فقط وإنه فلا يوجد. لماذا؟ لأنه كما قلنا حجة قوية. واضح الكلام؟ حجة قوية. لذلك هو كما قلنا يرفع التأويل، لا يمكن الإجماع أن يؤول أبدا. واضح الكلام؟ مثلا الذي قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، قال القطع والمنع، وفعلا القطع يطلق على المنع في اللغة، إذا نمنعه من السرقة، نسدو عليه ولاد الخزان، أيوة، فنكون قد منعناه من السرقة. احنا درنا القرآن أش غنقولوا لي هنا باش غتحتج به؟ بماذا ستحتجوا عليه؟ بالإجماع. أجمع المسلمون على أن القطع هو ماذا؟ البتر. انتهى الموضوع. واضح الكلام؟ إلا ما جبتي شيء الإجماع راه بقى درت ما في حلقة مفرغة. واضح الكلام ولا لا؟ نعم. سير سيدي. والقياس لأن الكتاب والسنة يقبلان النسخ والتأويل. والقياس يحتمل والقياس ولا لأن؟ سير سيدي. والقياس يحتمل المعارضة أو قيام طول. قيام المعارض. والقياس يحتمل قيام المعارض أو فوت شرط من شروطه. نعم. والإجماع معصوم من كل هذا. نعم. ولم يخالف في حجية الإجماع إلا الروافض والخوارج والشيعة والنظام هذا من المعتزلة. النظام من المعتزلة. الفرق بين الروافض والشيعة، الروافض هم من رفضوا أبا بكر وعمر وسبوهما، وأما الشيعة فهم الذين يقدمون عليا على عثمان رضي الله عنه، لا على عثمان رضي الله عنه، يقدمون عليا على عثمان. واضح الكلام؟ نعم. وطبعا سير وخلافهم له، لأنهم ليسوا من أهل السنة، ومن جحد حجيته لم يكفر، لكنه ابتدع شنيعة. من قال إن الإجماع ليس حجة فهو مبتدع. واضح عند أهل السنة. لماذا؟ لأنهم أجمعوا على أن الإجماع حجة. واضح. الحجة كذلك الإجماع، أجمعوا على حجيته. وقوله وخلافهم لغون، قال أبو بكر بن العربي رحمة الله عليه وقد حكى الإجماع ذات مرة في مسألة من المسائل، فقيل له لقد خالف في هذا الشيعة، فقال إنما نحكي خلاف أهل القبلة، وكأنه رضي الله عنه كفره رحمة الله عليه. نعم. سيدي. والمجمع عليه على ثلاثة أقسام: ضروري ومشهور ونظري. فالضروري هو الذي يكفر جاحده بلا خلاف كتحريم الزنا أعاذنا الله منه. والمشهور يكفر جاحده مع نكتموا كإنكار إمامة أبي بكر رضي الله عنه، وزيدها تما، وكإنكار إمامة أبي بكر رضي الله عنه، ولكن هذا يناقش فيه الإمام رحمه الله. إمامة أبي بكر رضي الله عنه جاحدها مبتدع وليس كافرا، وإنما الذي يكفر هو جاحد صحبته، من قال إن أبا بكر ليس صحابيا، لأنه هذا تكذيب للقرآن. ثاني اثنين إذ هما في الغار، فمن كذب القرآن فقد كفر. من قال إن أبا بكر ليس صحابيا فهذا خارج من الإسلام. ولذلك الذين كفروا الصحابة كفروا أبا بكر كفرهم العلماء. واضح. نعم. وكإنكار إمامة أبي بكر رضي الله عنه، هذا كما قلنا يناقش فيه. من أنكر إمامة أبي بكر فهو مبتدع وليس كافرا. سير. والمشهور يكفر جاحده على المشهور إن كان منصوصا في الكتاب والسنة، لأن جحده تكذيب للشارع. مثاله ربا الجاهلية وربا النساء. هو ربا الجاهلية هو ربا النساء. وربا النساء، لأن ربا الجاهلية كان يقرضه، فإذا حل موعد القرض يقول له إما أن تؤدي وإما أن تربي، إما أن تؤدي وإما أن تربي لكي أنسئك، فيسمى ربا النسيئة ويسمى كذلك ربا الجاهلية. واضح الكلام؟ مثاله ربا الجاهلية وربا النساء. طبعا هنا لما قال المشهور، لأن بعض أنواع هذا الربا كان بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يقول به. واضح الكلام؟ مثلا كبيع الذهب المخروز. مثلا الذهب المخروز كان معاوية رضي الله عنه قد باعه، والأصل أن يفصل الخرز عن ماذا؟ عن الذهب وأن يباع الذهب وحده وأن يباع الخرز الخرز وحده. لماذا؟ لأنه سيكون ذهبا بذهب متفاضلا، واضح؟ وهذا يدخل في ربا، يدخل في ربا الجاهلية. لذلك هذا إجماع مشهور، أجمع العلماء على أن ربا النساء لا يجوز. وكذلك من أمثلته ما ذكرناه آنفا من نكاح، من تحريم نكاح، من تحريم نكاح المتعة، واضح؟ لأن فيه مخالفا من الصحابة. زيد. وأما النظري فلا يكفر جاحده اتفاقا ولو كان منصوصا في الكتاب والسنة كفساد الحج بالوضع قبل الوقوف. نعم، هذا إجماع، أجمع العلماء على أن من أصاب امرأته قبل أن يقف بعرفة فحجه فاسد. واضح الكلام؟ هذا إجماع. واضح الكلام؟ سيري سيري. وكاستحقاق بنت الابن السدس مع بنت الصلب فإن هذين مجمع عليهما ولكنهما نظريان. نعم، بنت الابن، بنت الابن إذا اجتمعت مع بنت الصلب فلهما السدسان، فلهما الثلثان مما ترك، كما قال الله عز وجل فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. فالبنت بنت الصلب يكون لها النصف، ويكون لبنت الابن السدس تكملة، تكملة للثلثين، واضح؟ تكملة للثلثين. وهذه فتوى عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وأجمع عليها العلماء سلفا وخلفا، واضح؟ ولكن هذا الإجماع لا يعرفه الناس، ربما لا تعرفونه الآن، واضح؟ هذا إجماع، أجمعوا على أن بنت الابن إذا اجتمعت مع بنت الصربي فلها السدس مما ترك جدها، واضح؟ إذن هنا، هنا انتهى ما يتعلق بالإجماع، وإن كان كما يقال يعني ما نتصور به عموما مسألة الإجماع وبعض مسائلها. ونقف على القياس. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.